أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي من قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وعرفنا إن جاء اعتراض غباء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا والرذال هو نفاية الشيء وهم القوم المطعونون من الفساد في أهل الجبروت والطغيان. بادي الرأي بادي الرأي البادي هو الظاهر ضد الايه المستقبل. في قراءة ثانية بادئ الرأي يبقى بادئ يعني بدء الرأي اول الرأي يبقى انا عندي الان بادئ الرأي اي ظاهر الرأي. اكن ساعة ما الانسان يلقى اليه اي شيء فيه نظرة سطحية للشيء وبعد مدة ياخد الحكاية دي ويقعد يفكر فيها بايه بامعان. فلما الانسان يسمع حاجة ما يحكمش عليها الحكم في اولها كده مش بمجرد ما يظهر الامر ده لازم تاخده وتعمل ايه وتبحثه بحث بايه بتروح. فهم قالوا انت بشر مسلم واللي اتبعك ارازلنا واتبعوك لانهم نظروا الى دعواك نظرة ظاهرية من اول ما سمعوها ولكنهم لو تعقبوها وتأملوها ونظروا في عواقبها بتدبر لما امنوا بها. يبقى بادئ الرأي زي بادئ الرأي بادئ الرأي ظاهره هو بادئه يعني اوله واول الشيء هو اول ظهور الشيء. انتهى المسألة تبقى واضحة ولا مش واضحة؟ اذا هم يقول بادئ الرأي. طيب استنوا بقى شوف الافشل انتم بتقولوا هم ارازل وبادي الرأي. طيب كلام على الأول يعني معناها أنهم كان يجب عليهم أن إيه أن يترووا وأن يتمعنوا. يبقى الأرازل أنتم خدتهم على أنهم لو ترووا ليه وتمعنوا كانوا إيه ينصرفوا. يبقى جوهر الحكم عندهم سليم ولا مش سليم؟ يبقى جوهر الحكم عندهم إيه بس يقولون إيه اتروم شوي يبقوا مش أرازل لأن مقاييس الأشياء مش بالمقاييس اللي عندهم مش بمقاييس اللي له مات مش بمقاييس اللي له جاء مش بمقاييس اللي له سيد. المرء بأصغري قلبه إيه قلبه ولسانه. يبقى مدام عندهم هذه المسألة وقلتم ده هم قد بادي الرأي ولو أنهم تأملوا في الرأي دي كانوا يرفضوا الحكاية دي ما دمتم تثبتون لهم رفضا إن أمعنوا يبقى عندهم فكر وعندهم إيه رويه. يبقى أنتم حكمتم عليهم بأنهم أرادوا أي بمقاييسكم أنتم والمقاييس بتاعتكم مقاييس إيه مقاييس هابطة. وبعد ذلك تيجي تقول له أنا عايز أنت أنا عايز تفهم إيه أرازل الكون دول بالله لو أن أرازل القوم امتنعوا عن تقديم ما يقدمونها لك من خدمة وحرفة ماذا كنت تصنع أنت وأنت عاجز؟ ما كانش النجار يعمل لك البيت، ما كانش اللي بيمزح أبويا يجي يمزح لك الجزمة أو يعمل لك الحذاء، ما كانش الطباخ يجي يطبخ لك، كنت تبقى أنت إيه؟ قدمت سيادتك معناها تجمع خدمات هؤلاء تصب فيك. تجمع خدمات تصب فيك، يبقى برضه أنت إيه؟ انت غبي. يبقى اذا الامر الكل محتاج للاثنين محتاج لك يا سيدي يا سيد ويبقى عندك شويه فلوس ولا ورثه ولا لاقيه ما انا اشغل ومحتاج للجماعه دول. لو انفرد واحد من كل الكون ما ينفعش. يبقى اذا دول تتمه سيادتك. طب ده انت سيد بالقصر اللي انت قاعد فيه ده. طيب فبالقصر اللي انت قاعد فيه ده مين اللي عمله لك بقى ان شاء الله؟ اللي لابس جلابيه على العري قاعد يفحت ويطلع تراب ويعمل مش عارف ايه وقد وعمل معدنه وضرب طوب واللي لعب شحن عمل مش عارف ايه واللي بنى. طب ما هم السياده بتاعتك دي ليه؟ مين اللي بنيها ليه؟ لا مين اللي بنيها ليه؟ ولو انك نظرت النظره الحقيقيه لوجدت ان سيادتك تجمع لمجهودات هؤلاء الاراذل ولو انهم تخلوا عنك ما استطعت ان تكون سيدا. جمعت المال منين؟ من عمل ولا بتدور اطيان؟ من اللي بيعمل هذا؟ يبقى كان لازم تنظر الى مين؟ الى هذه المساله. بادي الرأي، وما نرى لنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما نرى لكم علينا من فضل، طب ما احنا قلنا هو قلنا ان كل الثياب اللي انت فيها نشا من مين؟ طب ما نشا من دول؟ طب ما هو فضل. فده الحق سبحانه وتعالى لما جه ايه وقالوا لنا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. المعيشه مش الرحمه بتاعت اللي من فوق، ده المعيشه اللي في الدنيا احنا قسمناها بينهم، قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. بس آفة الحكم انك انت تظهر الى ان المرفوع هو الغلش، مين لك؟ مش المرفوع هو الغلش، المرفوع هو كل ذي هبة في موهبة ليس في سواه. يبقى في هذه الهبة مرفوع، وما دام هو مرفوع هيخدمك بما رفع فيه، وانت هتخدمه بما رفعت فيه. يبقى اذا انت كامل ولا مش تكامل؟ تكامل. يبقى الحياة عايزة البس ده اللي انت بتشوف انها نهن حقيرة او الى اخوة او خدم ولا بتاع، ربنا لا يدين امدها، بل يعملها ايه؟ دول. يعملها ايه؟ دول. هذه الدول معناها تبقى كده وتنقلب ايه؟ تلاقي السادة يبقى كده. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولو انهم عرفوا معنى كلمة فضل لما قالوها، لان الفضل هو الزائد عن المقبول للكائن. فضل، والفضل يقتضي فاضل ومفضول، فما دام يعرف حاجه يبقى فاضل فيها وانت مفضول. انظر الى حياتك ايها الطاغي، شوفك فاضل في ايه، هتلاقيها فاضل يا في جاه منصب يا في شويه فلوس يا بتاع مش كده ولا لا. طب وشوف بقى اللي عمالين يخدموك فاضلين عنك في ايه؟ في كل شيء سيادتك مبنيه ايه؟ هذا الفضل. يبقى ما هم لهم فضل ولا مالوش فضل؟ ما دام الفضل هو الامر الزائد على الايه؟ عن الضروري للموجود، يبقى كل واحد يتفضل على الثاني بايه؟ بما زاد عنده، وهو اخر بيتفضل علي بما زاد ايه؟ عنده. يبقى العالم مرتبط ارتباط ايه؟ ارتباط تبادل، ارتباط حاجة، مش ارتباط سيطرة ولا ايه. واللي احنا بنشوفه مسيطر نقول له ايه عقل، لانك ما سيطرت الا بضرب ناس من الاراجل. طب ما انت جبت شوية برنامج نار وشوية فتوات وانت جايب منهم وانت عامل بيهم عليهم المسألة، المسألة ايه؟ المسألة واحدة. وما نرى لكم علينا من فضل، ليه؟ لان انتوا هم كانوا فاهمين الفضل هو الغنى هو الجاه هو المناصب. بل نظنكم كاذبين، بل نظنكم كاذبين. احنا قلنا الظن يعني الراجح، برضو مش محكوم بالقضيه، بل الراجح يبقى ايه؟ ظن. والمرجوح يبقى ايه؟ قلنا عليه يبقى ايه؟ يبقى وهم. طب نظنكم كاذبين يا سلام، أكل في الإنسان فطرة، هذه الفطرة تستيقظ في النفس الإنسانية ومضات. يعني إيه تستيقظ ومضات؟ المتكبر وبعدين تيجي رمضة كده يبقى فيها إنسان. الرمضة اللي فيها إنسان دي يوم يعرف الحق حق والباطل وباطل. يوم لما تيجي الومضة دي ما قالش بل نعتقد انكم كاذبين، برضو الومضة اثرت. الومضة ايه؟ الومضة اثرت. قال يا قوم ارأيتم، اخبروني ان كنت على بينة من ربي، البينة اللي هي جاية موهوبة من الله اللي هي الايه؟ النور والبصيرة والهداية والفطرة والى اخره، اللي هي ايه؟ افمن كان على بينة، على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي. ما هي الرحمة هي الرسالة، ما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. الرحمة من عندي يعني بقيت رسول، ولذلك برضه هي في الآية الثانية أهم يقسمون رحمة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، ده هيتدخلوا كمان في الرساله وفي النبوه، فاحنا هيكون بينهم المعيشه بتاعتنا. ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، عايزين يتطاولوا كمان يتكلموا في الرساله. ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم، يعني استخبت عليكم اللي انتم قلتوا عندي. يصح ام الزموكموها وانتم لها كارهون؟ ام الزموكم ادي همزه وننزم ادي الفعل. من الذي يلزم؟ الله والرسول وصفته. ننزم مين؟ نلزمكم، يبقى ده المخاطب. نلزمكم ايه؟ اياها. يبقى كم حاجه؟ استفهام وفعل، وفاعل مطلوب في الفعل خلاص، ومفعول اول ومفعول ثاني في قوله ان الزمكموها. شوف وبهذه السهوله استفهام وفعل وفاعل ومفعول الاول اللي هي الكافه المخاطبه ونلزمكموها يعني الايه؟ الرحمه. يبقى في ايه؟ نعم. قال يا قوم ارايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ما يمكنش. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان ده لازم يجي طوعية، لأن لو عايزين الإكرام ما كان ربنا يقدر يكرمكم وتبقوا مؤمنين. إنما إحنا عايزين إيه؟ لأن الإكراه إخضاع القوالب. يجي واحد عسكري، يجي الواحد اصله يعني من الطبقه العاليه وبعد دخل تحت العسكري يقول له قوم يا ابن اللي، ولا يقعد يا ابن اللي، ولا قوم مش عارف يعمل ايه، ولا بيكره مين؟ بيكره قالبه، انما ما بيكرهش قلبه. فكذلك الحق يريد من خلقه لا قوالب تخضع ولكن قلوب تخشع. ولو ان الله يريد قوالب كان يلغمكم كلهم كما اخضع الكون منه. أأنتم اشد خلقا ام السماء؟ طب وانا اخضعت السماء واخضعت الشمس واخضعت القمر، ولا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس؟ وماشيين على العجل زي ما يقولوا من العبطون، وخلقت الملائكه اللي مش عارف جنس اعلى منكم، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى انتم اللي يعني لا، انا مش عايز قلوب، الا لو كنت عايز القوالب كنت اخضع فيها. ولذلك يقول ايه؟ فلعلك باك ونفسك ان لم يؤمنوا، لا فلا لاي شر، فلعلك باك ونفسك ان لا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. انما انا مش عايز اعناق، انا عايز القلوب. يبقى الاكرام مش هيديني دي، واحد يكره واحد يقول له قوم يا بيعمل كده، فاهم انه مش عارف ايه دي. انما يكرهوا على ان يحبك ما يقدرش، ما يمكنش. وانتم لها كارهون. اذا الدين ما يجيش بالاكرام، الدين ما يجيش بالاكرام، بل ياتي بايه؟ بالطواعيه، وياتي بالرضا، لا اكراه في الدين. ليه؟ ما نعملش اكراه؟ لأن في تصوير لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغاية. النبي عايز إكراه، ده عايز مسألة تعرفها بس على عقلك كده وكده، لا سهلة، ما تحطش إكراه المسألة دي. لما اللي يعود إكراه إيه؟ أن تكره على أمر غير متبين، إنما أمر يتبين فيه رشد. إيه اللي في إيه لما أقول لك ما تسرقش غيرك؟ إيه اللي مزعلك فيه؟ إيه اللي ما أقول لك لما ما تبصش إلى محارم غيرك؟ ايه لما اقول لك ما تغضبش الناس؟ ايه لما اقول لك ما تحكمش بقلبك على احد؟ دي مساله يعني واضحه، ده انا بريحك. يعني بريحك، مش عايز اخليك تقعد تغلي من نعمه عند واحد لا تحبه. عايز اريحك. يبقى اذا المسائل اللي انا بطلبها منك لو انت فكرت فيه انها ليست مطلوبه منك وحدك، وانما مطلوبه من الناس لك ايضا. لما اقول لك ما تسرقش بقول للناس كلهم ما تسرقوا مني، بقول لك اوعى تعتدي على محارم الناس، بقول للناس كلها اياكم ان تعتدوا على محارمه. تبقى مساله ايه اللي مزعلك فيه؟ يبقى مش عايزه اكراه، عايزه بس انت ما دام الرشد متبين من الغي يبقى مساله سهله قوي. لا اكراه في الدين، بس الافه ان الناس تستعمل الايه في غير موضوعها. حرف مستعمل من القران في غير موضوعها. تقول واحد يصلي يقول لك لا اكراه في الدين، صوم لا اكراه في الدين، قل له يا شيخ مشكله. لا اكراه في الدين اي في الحمل على الدين والايمان به، لكن اذا امنت به اياك ان تكسره، لان ان كسرت حنطت على ابنك. يقول لك ده ايه ده؟ اقول لك لا، حينما تشدد عليك عقوبة الخروج من الدين الذي امنت به يبقى ما لم تكن رد بالك وفكر كويس. رد بالك وفكر ايه؟ المسألة مش سهلة، انت حر تعمل اللي تعمله، انما ان جيت عندنا وعملت ذنب، الراجل اللي كان بيشرب خمر مش قادر يقتل، قال انا عايز اؤمن بس يعني الخمر دي مش عارف، قال له بس اؤمن وتفرج. فلما امن قال له كنت قبل الايمان حرا ان تشرب او لا تشرب، اما بعد الايمان فوالذي بعث بالحق رسوله ان شربت لنجلدنك. خلاص ان شربت على جلدك. يبقى لما يقول لك ايه؟ يا سلام على الامزحه بقى، يقول لك ضغط على الفكر، فرد للدين، ازاي يقعدوا وانا مش عارف ايه وبتاع ايه؟ يقول له يا اخي مش ده، انا لما بقول لك اوعى تدخل هذا الدين لانك لو دخلت فيه خرجت منه هقتلك. يقول ازاي اقتلك؟ مش حريتي؟ يقول لا، حريتي ان تدخل اولا، وساعة ما تدخل اولا تحط في ريحه ساعتها تخرج منه تقتل. يقول لما يكون عندك القاعده دي لما خرجت منه تقتل تبقى مش هتدخل الا وانت ايه بقى؟ مطمئن تمام. يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول؟ انا بصعب الدخول. خلاص بتصحيب اثار الخروج اصعب الايه؟ اصعب الدخول. نعم. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده وعميت عليكم ان يلزمكموها وانتم لها كارهون؟ يا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. ان المليون برضو وردت مع كل مين؟ رسول. وقال لا اسالكم عليه مالا، وبعدين بك قال لا اسالكم عليه اجرا. ليه؟ لان العوض مره في التبادل ما يكونش مال، يكون حاجه تانية. اسالكم عليه تديني التمر، تديني شعير، تديني قطه، تديني اي حاجه. يبقى اسم الاجر اعم من ان يكون مالا او غير ايه؟ او غير مال. لا اسالكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يبقى غلاها ولا ما غلاهاش؟ إن أجري إلا على الله. وقلنا كمان إن قول الرسل إن أجري إلا على الله يدل على أن الذي جاء به الرسول أمر نافع، لأن الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة. إحنا قلنا الأشياء يتخذ عنه اسم شره، يتخذ المنفعة منها وتظل العين لمالكها، يبقى ده اسمه ايه؟ استرجاع. ما تدوش اجر الا مقابل ايه؟ فكأنه بيقول ده انا كنت استحق اني اخذ اجر على الاجر لانني اقدم لكم منفعة، فكأن الذي اقدمه كان يجب ان يكون ايه؟ له اجر، لكن برضه مش واخد ايه؟ انا مش واخد اجر، مش زاهد في الاجر، لا انا عايز الاجر من احسن منكم. نعم. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. ما دام قال هناك وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، يبقوا معناها انهم بيقولوا ايه؟ مشي دول واحنا نتبعك، مشي دول واحنا ايه؟ نتبعك. شوف بقى الرد الطبيعي، ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا. يعني مش هطردهم علشان حضراتكم ايه؟ فيه، لانني عندي مش مشخصات غنى، مشخصات يقين، ماليش دعوه. ما انا بطارد الذين امنوا لانهم مش عاجبينكم، لانه بالارازل ومش عايزين تجتمعوا معهم في ايه؟ في مكان، يخلي المكان وانتوا ايه؟ تيجوا. دي كل الرسل. هناك الايه الثانيه: ولا تطرد الذين يدعون من دون الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابهم عليك ايه؟ من شيء. فتطردهم فتكون من الظالمين. ايه؟ قال لك شوف احنا عملناهم ايه؟ فتنه. عشان يقولوا الجماعه اللي بيقولوا دول اراذل ايه؟ يقول ما فيش الا دول هم اللي يقولك. وكذلك فتن ايه؟ بعضهم ببعض اللي يقولوا ايه؟ هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ اليس الله اعلم بالشاكرين؟ يبقى اذا اجل. وهناك الايه الثانيه يقول لك ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. خلي عينك دايما منه. ليه؟ لان لما يكون فيه مجلس كده وعينك تبقى من واحد وعينك مصروفه عن الثاني، الكل يفهم ان انت متجه لمين؟ للثاني. ما انتش عارف الفساد ايه ازاي؟ يقول لك يا سلام، ده طول ما احنا عايزين عينه من فلان، ده فلان ده مقرب له، فلان ده بقى نروح ونعمل مش عارف ايه، فلان ده يعني مش عارف ايه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يوزع نظره على كل جلسائه حتى يظن كل جالس ان نظره لم يتحول عنه، عشان ما فيش واحد ياخد ان دي يعني بيبص. وهي الافات بتيجي منين؟ الافات بتيجي من هنا. تعالى في ريح يقعد مش عارف ايه. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم. طب ايه يعني انهم ملاقو ربهم؟ انهم ملاقو ربهم. وربنا بعدين لما يلاقيهم كده يقولوا ده طردنا، تبقى انا مع حالتي ايه؟ يبقى المساله انا اللي ايه؟ اللي مرجوح. الله. طيب يا سيدي، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. يبقى فيه فصل بيني وبينهم. ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم مش فاهمين مهمتي إيه؟ هو انا مهمتي كده؟ ده انا مهمتي وبعدين ايه؟ ولنسألن المرسلين، فلنسألن الذين ايه؟ ارسل اليهم، ولنسألن المرسلين. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم؟ من ينصرني من الله؟ كأن المسألة دخلت معركة. يقول المعركة هتبقى بيني وبين رب ما يستطيع في احد انه ايه؟ ينصرنا عليه. مش ممكن. ليه؟ لانه حقيقة اليوم اللي قلنا فيه لمن الملك اليوم؟ الواحد ينصرني تقول له خليك ينصر بالكلمة ولا بالشفاعة كده، يقول له بلاش ومش عارف ايه. قال لك لا، ده النصر على الشيء يكون بالغلبة، انما الشجاعة الشفاعة تكون بالقدوة. النصر يبقى بالايه؟ مع من ينصرني من الله، يعني معناه يتغلب. فالنصر يبقى بالغلبه، انما يشفع ما تمنعش الشفاعه يا سيدي. الشفاعه بتبقى بالايه؟ بالخضوع. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون؟ التذكر فيه تذكر، فيه تفكر، في تعقل، في اشياء ايه؟ في تذكر. تذكر، تفكر، تعقل، تذكر. التذكر ان يكون شيء مر عندك وبعدين الغفله نسيتك له. التفكر علشان تستنبط شيء جديد. التعقل يعني اعمل عقلك في استنباط الشيء الجديد. فبإعمال عقلك تفكر، وبتفكرك تتكون عندك حقائق. ان النفس غفلت عنها تبقى تتذكرها. طب والتدبر؟ ام قال لك فيه اشياء تلقى تاخذ منها ظواهرها. يقول لك اياك ان تخدعك الظواهر، بل ابحث في ايه؟ في ادبار الشيء. ولذلك يقول افلا يتدبرون القران؟ يتدبرون، يشوف المعطيات الخلفيه للقران، يشوف الكنوز اللي في القران. ما تخش بس الظاهر كده، الظاهر بتاخذ الوجهه، لما التدبر بتاخذ ايه؟ المعطيات الخلفيه. وهل يتفاضل الناس في تعرضهم لاسرار كتاب الله الا بان ينظروا الى ما خلف ظواهر الاشياء؟ ضروري التدبر هو ده اللي بيجيب الايه؟ هو اللي بيجيب المعاني. ولذلك سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه يقول ايه؟ صوروا القران. صوروا القران يعني ايه؟ لما يقول لك صور السلعه دي يعني مثلا شويه قمح صورها، اقلب كده وقلب فيها. صورها يعني ايه؟ ما تجعلهاش كده بحيث تاخد السطر، لا، شوف الكنوز اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده فيها. صوروا القران. ولذلك ايه؟ لا يخلق على كثره الرب ولا تنقضي عجائبه. كل ما ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم، افلا تذكرون؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. شوف سد عليهم منافذ الاعتراض. قال لهم انتوا هتتكلموا بقى وتقولوا اراذل وما اراذل، انا ما جيتش قلت لكم انني عند الخزائن اكثر منكم فاطيعوني لانني اغنى منكم. ما قلتش الكلمه دي، ما قلتلكوش انا اعلم الغيب واقول لكم على اللي مش عارف ايه عندكم ولا اقول لكم عشان ايه يعني ارجمكم على اليقين بيه. انا لا قلت ديا ولا ادعيت انني من جنس اخر ومن طين ايه اخر، انا بشر ايه زيكم. فانا ما دام ما عنديش التميزات دي انا ما اكلش عن الايه، انا ما زدتش عن الاراضي اللي انتوا بتقولوا عليها، فانا مش هطردهم ولا اعمل اي حاجه لانني بخاف لقاء مين؟ لقاء الحق سبحانه وتعالى. ولا اقول للذين تزدري اعينكم، الذين تزدري اعينكم يعني تحتقرهم وتتهكم منهم وتسخر منهم. طب هو هيقول لمين؟ يقول للذين تزدري اعينهم، يقول للمستضعفين الاراضي بقى. طب هيقول للذين تزدري اعينهم يقول لهم ايه؟ طب شوفوا كده الكلام ده ينطبق مع انه يقول للذين تزدري اعينهم. ولا اقول من الذي تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. لا، انا ما دام هقول للذين تزدري اعينكم اقول لهم ايه؟ لن يؤتيكم الله. ما انا هقول لمين؟ مش هقول اللي تزدري اعينكم، هقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ لازم بكاف الخطاب، لن يؤتيكم الله خيرا. ما اقول لهمش انا هذه الكلمه، وانما قال لن يؤتيهم الله خيرا دليل على امة الكلام معنى اخر. والى لقاء.